أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 80 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. فقوله رحمه الله والطاعة مبتدأ والخبر محذوف، تقديره واجبة، أي فالطاعة واجبة لأئمة المسلمين. فالمصنف رحمه الله لما فرغ من بيان ما يجب على المكلف في حق الصحابة، شرع الآن في بيان ما يجب عليه في حق الأئمة والأمراء والعلماء. فالطاعة هي الامتثال والانقياد، فهي واجبة لأئمة المسلمين، واجبة بالظاهر والباطن، أي بالاعتقاد والفعل. فالطاعة مجموع هذين الأمرين، الاعتقاد والفعل، أو الطاعة بالظاهر والباطن، فمتى انتفى أحدهما فهو عاص. فيجب على المسلم أن يعتقد أنهم أئمة، وأن طاعتهم واجبة، فيمتثل أوامرهم وينتهي عن زواجرهم، يعني أن من واجب أمور الديانات طاعة الأمراء، طاعة الأمراء فيما ليس بمعصية ولا يؤدي إلى معصية. فقد قال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة: يا سويد بن غفلة، لعلك لا تلقاني بعد اليوم، عليك بالسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، إن شتمك فاصبر، وإن ضربك فاصبر، وإن أخذ مالك فاصبر، وإن راودك عن دينك فقل طاعة مني دمي دون ديني، ولا تخرج يدا من طاعته. انتهى من شرح زروق على متن الرسالة. ولا تحل طاعة الإمام في أمره بالظلم والحرام. أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فقال المصنف رحمه الله تعالى: من ولاة أمور المسلمين وعلمائهم، فالإمام هو القائم بأمور المسلمين، والوالي هو النائب، والإمامة أعم من الخلافة، إذ كل إمام خليفة ولا ينعكس، أي ليس كل خليفة إماما. والمراد بالعلماء في قوله وعلمائهم المراد بهم العاملون بأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى بهذا إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقد قال بعض المفسرين: أولو الأمر هم العلماء العاملون بعلمهم. وقال بعضهم: أولو الأمر هم أمراء الحق وهم الحكام العاملون، وهم الحكام العاملون بأمر الله تعالى وأمر السنة، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وجمع المصنف رحمه الله بين التفسيرين، لأنه لا بد من طاعة العلماء والأمراء، لأنه بذلك تحصل حراسة الدين وسياسة الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. ولقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي اسألوا العلماء والأمراء الذين تحققت فيهم الضوابط والشروط التي ذكرنا. ولا يجوز الدعاء على الأمراء لما يترتب عليه من الفتن، كما لا تجوز مخالفتهم، بل المطلوب الدعاء لهم لا عليهم. فالدعاء لهم بالصلاح والاستغفار. ثم قال المصنف رحمه الله: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم. المراد بالسلف الصالح هنا هم الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن ناجي التنوخي المتوفى سنة 37، السلف الصالح وصف لازم يختص عند الإطلاق بالصحابة ولا يشاركهم غيرهم فيه، انتهى. ومعنى اتباعهم اتباع طريقتهم وموافقتهم في علمهم من الواجبات، لأن الله توعد بالعذاب من خالفهم واتبع غير سبيلهم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب اتباعهم واقتفاء آثارهم. فالاقتفاء هو الاتباع، والمراد بهم الصحابة العلماء منهم، لأن في اتباع السلف الصالح النجاة، من كل سوء، وفيه الفوز بكل كمال، لأنهم أشد محافظة على طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. يقفو الصحابة في هدي وفي سنن لأنهم قدوة في الفعل والعمل. وتعيين المصنف رحمه الله هنا الصحابة بالاتباع لا ينافي ما نقلناه فيما سبق من الدروس أن المراد بالسلف الصالح علماء القرون الثلاثة المشهود لهم بالمزية والفضل، لأن من اقتفى آثار التابعين وتابع التابعين فقد اقتفى آثار الصحابة، إذ هم أعرف الناس بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: والاستغفار لهم. أي طلب المغفرة لهم، وهذا من الواجبات لهم رضي الله عنهم، لأنهم وضحوا لنا السبيل، فما من أحد من المؤمنين إلا وللصحابة في عنقه منان لا تحصى، لأنهم الذين حملوا إلينا الأحكام وبينوا الحلال والحرام وفتحوا الأقاليم والبلدان وقهروا أهل الشرك والعناد. قال صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو داود في السنن. وقال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم، وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.